جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر العاصمة رسالة وضمنها صاحبها 8 أسئلة. في أحدها يسأل ويقول: اشرحوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. اللهم صل وسلم. الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم: أمر أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. هذا هو الواجب على الساجد، يسجد على 7 أعضاء، على جبهته وأنفه، هذا واحد، كفيه هذه 3، ركبتيه هذه 5، أطراف قدميه هذه 7. ولا يكف شعار لو كان لها رفائل عنايل يتركها لا يزويها، تسجد معه، أو طرف ثوبه أكمامه أو طرف عمامته لا حرج. السنة هي تسجد بها، لا يكفها وقت السجود، يسجد على العادة التي هو عليها، لا يغير شيء، لا يكف شعرا، لا شعر كم، لا شعر رأس ولا كم ولا عمامة، بل يسجد على الجميع ولا يكف شيء، خضوعا لله ورغبة بما عنده وإقبالا على الخشوع وحذرا من التشويش وعدم الخشوع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز الأكل في الأواني التي فيها صور؟ لا حرج في ذلك، لأنها ممتهنة، الحمد لله، الأواني ممتهنة مثل بساط وأشباه، لكن ترك الصور أولى، كون يشتري أواني ما فيها صور أولى وأحسن، وإلا في الأواني والملاعز وأشباهها هذه ممتهنة، مثل الفراش ومثل الوسائد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على عائشة الإكرام الذي فيه الصورة اتخذ منه وسيلتين يتكئ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي هريرة أنه لا معنى من البساط الذي فيه الصور وينتبه، يعني يمتهن يستعمل لا بأس، أو يتخذ منه سادتان متبلتان. فالحاصل أن ما كان ممتهنا بساطا أو وسادة أو متكئا فلا بأس، والأواني من جنس ذلك، الأواني والملاعق نعم وأشباهها من جنس ذلك، لأنها ممتهنة مستعملة في الحاجات الأكل ونحوها. نعم. لكن عدم وجود الصور أطيب وأحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة في ثياب لا تصل إلا إلى الركبتين؟ في حق الرجل لا بأس، أما المرأة لا، لابد أن تستر بدنها كله إلا الوجه، أما الرجل فلا بأس، إذا ستر ما بين السرة والركبة وستر العاتقين فلا بأس، يكون الرأس مكشوف الساق هذا لا حرج، لكن يكون في زينته المناسبة في عادته المناسبة يكون أفضل، لأن الله سبحانه يقول: فضوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، يكون المؤمن يصلي في حالة حسنة كاملة هذا أطيب وأفضل، وإلا فليجي لو بدأ ساقاه أو كشف رأسه لا حرج في ذلك، لكن يستر العاتقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم ثوب أحد ليس على عاتقين منه شيء، في لفظ ليس على عاتقه منه شيء. أما المرأة فهي عورة كلها، تستر بدنها كله ورأسها إلا وجهها، إلا إذا كان عندها أجنبي تستر وجهها أيضا، وإن أبدت كفين فلا حرج، لكن سفرهما أولى خروجا من الخلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم يحفظكم الله عن عدد الأنبياء والرسل وعن الفرق بينهما. لم يثبت في عددهم حديث صحيح، لم يثبت في عدد الرسل والأنبياء حديث صحيح. طيب. ويروى أن الرسل 314 والأنبياء 100,024، لكن الحديث ليس بثابت ضعيف. نعم. الله المستعان، جزاكم الله، ولكنهم الأنبياء كثيرون والرسل أقل. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الفرق يحفظكم الله. الرسول هو الذي يؤمر بالبلاغ. طيب. يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ، يرسل الأمة يبلغها. والنبي هو الذي يوحى إليه في نفسه لكن لا يؤمر بتبليغ الناس، هذا أحد التعريفين. والتعريف الثاني للعلماء أن الرسول هو الذي يبعث إلى الأمة مستقلا،